غالبا خيرا وخير وشر أغناهم عن قولهم أخير منه وأشر. يعني أضيفت الهمزة في أفعال التفضيل لكثر الاستعمال، لكثر الاستعمال. النحاء قد تكون فيها إما تكون فعل ماضي أو فعل تفضيل أو اسم فاعل مثل بر بمعنى بار. فإن كان عم يقدر معه مفعول به محذوف تقديره عم الكلمات، عم الثلاثة لأن الاسم الفعل والحرف. وإن كان أفعل تفضيل قدر مفعول به مجرور تقديره أعم من الثلاثة. فاهمين علي؟ وإن كان اسم فاعل فهو عام يصير تقديره، فهو عام متعلق بالجر والمجرور أعام في الثلاثة. واحد الصورة. فإن كان فعل فهو فعل وفاعل، وإن كان اسم فهو خبر. اسم إما يكون أفعل تفضيل أو يكون إيش؟ اسم فاعل. وكلمة السلام. وكلمة هذا على الابتداء كذلك، الواو استئنافية. كلمة هاي شمالها مبتدا بها جار ومجرور متعلق بالخبر. كلام مبتدا ايش؟ ثاني. قد يؤم هذا قد فعل يراد منه التقليل، فعل حرف يراد منه التقليل النسبي لك وهو لا محل له من الاعراب. يؤم فعل مضارع، فاعله يؤم فعل مضارع صح؟ مغير الصيغة. وهو مغير الصيغة، وسيأتي الخلاف في قول هو مبني المجهول أم مغير الصيغة. ونائب الفاعل تبعه وين؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ الكلام، على الكلام. والجملة كلها هذه في محل، هذا كل خبر، هذا كل خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الاسمية كلها الصغرى هي خبر للمبتدأ الأول. طيب خلينا نقول الآن كلم، كلمة، كلام. انتبهوا، انتبهوا، لن أتجاوز هذه النقطة حتى تفهموا. النحاء غالبا يذكر ثلاثة ويزيد رابعة، متصلات متحدات في جزء مشتركات، ولكن بينهن عموم وخصوص إما من وجوه وجه جزئي أو وجه كلي. لأن كلمة، كلام، كلم، قول. بده يكتب عنده ولا واحد تبع عليه وان إذا ما فهمنا هذا النجوم في السلام في كلام وريد الجيد تقول الآن فعل الذي سيقول الآن تبع. أول واحدة هذه كلمة لها لغات، كلمة، كلمة، كلمة، ثلاث لغات. سيأتي التفسير عليها بس تنبيه لها. النحاة يقولون الكلمة لها سبيلان في إعطاء المعنى. معنى استخدمته العرب في لغتهم، ومعنى استخدمته كذلك العرب في لغتهم لكن لم يستخدمناه عياده والأهل على الكتاب. ولو كان غير حكاية العرب مع التفسيرية هي أي تكون أي أهلا تقديرها أعني حسن وكذا يكون فيها الاختصاص أخص أهلا لما كانوا نتكلم أبعد وجه الاختصاص وجعل معناه اكتبوا عليه سمعان. هذه النقطة كبار النحاة انتبهوا لها وذكروها سريعا، وكل النحاة درجوا على ذكر الخطأ فيها ونبه عليها أوحد عصري وفرد زماني شيخ الإسلام الإنسان. هذا الرجل لم تلد امرأة منه، ولا يقول ذلك الجزاء والذي حضر معنا دروس أصول الفتاة كان من المنطق اللي كنا نتكلمه، شوفوا ليش هو كان يأتي بأمور عجيبة. طيب خلينا نتفق الكلمة أهل النحو يقول لها سبيلان، واحد لغوي أعملته العرب ولا نلتفت له في صناعتنا، وآخر هم يزعمون أن العرب استعملته واستخدمناه نحن أهل النحو في صناعتنا. أما المعنى المشهور أن الكلمة بمعنى الكلام، مثله خير كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا رواها وحد وإليه يصعد. عفوا انسوا هذا الكلمة، لا. وكلمة الإخلاص إذا هم يقصدوا الكلمة إيه؟ كلام المفهوم. قالوا هذا لا يعنينا في صناعتنا. الذي يعنينا بصناعة النحو أنها تدل على جزء الكلام ألا وهو اللفظ المفرد المدال على معنى المفرد بالوضع، وزعموا أنها هنا في استخدام العرب في لغتهم على الجزء. قال شيخ الإسلام بعض الجواب الصحيح من الدرجة المسيح قال إنما العرب لم تستخدم كلمة بالكلمة لفظ كلمة إلا في الكلام المفهم في القرآن والسنة وكلام العرب، والتي قصدوا بها جزء الكلام باللفظ الواحد المفرد إنما هي اصطلاح خاص للنحاة وليس من سبيل لغة العرب. وذكر الشواهد كلها ولا شاهد كلام العرب ولا القرآن ولا السنة موجود يدل على أنهم استخدموا كلمة لفظة كلمة على جزء بديع على الكلام. على أجل ذلك قالوا وتطلق الكلمة على الكلام وهو من تسمية شيء بجزئه، وهذا مجاز مهمل. على زعمهم مجاز لا سيأتي هون في الألفية كل الشراح يقولون وذكر الكلم ثم قال كلمة هي من أدواء الألفية التي لا علاج لها. قالوا مشكلة عصعوية كيف يعني باصطلاح النحاة يقولون الكلمة هي تدل على الجزء المفرد ثم إذا عرف الكلام جعله الكلمة الذي جعله مفرد كيف هذا؟ يقول نعم هو قصد لما قال وكلمة الكلام بها قد يؤم أنه قد يقصد به الكلام المفهم الذي هو في لسان العرب، فأصل وضعها في لسان العرب شو كلام، واستخدامها في الجزء المفرد هو اصطلاح خاص اصطلاح خاص. إذا لا يجوز أن يقول كما قالوا هو ذكر الجزء على الكل وهو مجاز لا، لأن الحقيقة هي الكل مش ذكر الجزء الصورة كيف. طيب ثم الكلمة، إذا الكلمة هي اللفظة كلمة في لغة العربية، لا استعمال لها في لغتهم ولا القرآن ولا السنة إلا بمعنى الكلام. أما وضعها للدلالة على الجزء المفرد هو اصطلاح النحاة خاص. فلا يقال في اللغة الكلمة يقصد فيها المفردة ويقصد فيها كلام خبر، هذا مشكلات كبيرة. أما الكلم كلم لغة العرب المستخدمة هو الكلام المحيط. إليه يصعد الكلم، طيب يحرفون الكلمة عن، فإذا الكلم بلغة العرب في سبيل اللغة ليس له معنى إلا إيش؟ كلام إيش؟ المفرد. ولكن اصطلح النحاة على معنى واحد لهم، ألا وهو أن الكلمة وكل ما تركب من ثلاث مفردات أفهم أم لم. الكلم في اصطلاح النحاة هو كل ما تركب من ثلاث كلمات أفهم أم لم يمثل. طلع لي، جاء زيد إلى المدرسة، هذا إيش؟ كلمة وكلام. إن قام زيد، هذا إيش؟ ليش طب كلمة وليس بكلام؟ لأنه لم يفهم. ليش لم يفهم؟ لأن الجملة الشرطية دون جوابها لا يفهم فيها، فهي معلقة. والجملة القسمية دون جوابها ليست مفهمة. ورب الكعبة وسكت، إيش؟ ما ينفع إلا أن تقول لتفعلن. فإذا الكلم منه ما أفهم ومنه ما لم يفهم. أما الكلام الذي الآن هو موطنه في اصطلاح النحاة هو كل ما أفهم من اثنين وصاعد، اثنين تحقيقا أو اثنين تقديرا، يكون كلمة معها كلمة منوية أو مقدرة كاستقل. فهمتوا؟ بعدنا شو تضحكوا؟ أنه وين؟ في اصطلاحهم الكلم، الكلم الكلمة في اصطلاحهم هي اللفظة المفردة الدالة على معنى مفرد بالوضع. خطأ، هذا تعريف منطقي. درج النحاة والمحشون المتأخرون على قولهم الكلمة هي ما يدل جزءه على معنى أو جزء معنى مفردي. خطأ هذا. زيد الدال تدل على جزء معنى زيد؟ لا، لا يصدق هذا إلا في المركب المقدري الذي يدل على لفظ واحد. سيف زيد يدل على شيء واحد، السيف يدل على معنى السيف، وزيد يدل على ذات زيد. أما في المفردة الواحدة لا. فهذا درج عليه متأخرون بالحدود المنطقية، ولا يجوز إطلاقه على حدود الصناعة النحوية. اتفقنا؟ كمان مرة، لأن بعضكم كلمة كلم كلام، كلمة أصلها في لغة العرب كما صححها شيخ الإسلام، وليس لها معنى آخر إلا الكلام المفهم. أصدق كلمة، خير كلمة، شو هي؟ جملة مفهم. فاصطلاح النحاة لفظ مفرد. اتفقنا؟ اتفقنا؟ أما الكلم لسه ما أمهيت الكلم فالصلاح النحاء هو كل ما تركب من ثلاثة ألفاظ أفهم أفهم وفي اللغة العربية وضع للكلام المفهم ليس له معنى زيه والكلام في لغة العرب كل ما قيل أفهم أم المفهم ولكن في اصطلاح النحاة هو كل ما أفهم من اثنين تحقيقا أو تقديرا وصاعد وإيش؟ وصاعد فربما يكون الكلام كلم ولا يكون كلم وربما تكون الكلمة كلم صحيح صحيح لا عند النحاة لا عند النحاة لا الكلمة عند النحاة هي الواحدة المفردة فالكلمة المفردة لا تكون كلاما ولا كلمة اتفقنا؟ ليش ما تكون كلاما؟ لأنها غير مفهمة لوحدها فإذا قدرت معها رجعت للكلام لا راحت للكلمة وإن قلت كلمة كلمة ثلاثة وهي واحدة اتفقنا؟ نعم لا وإذا زاد نفس الشيء كلمة كلام صاعد رابعا القول القول يصدق عليها كلها الكلمة عند النحاة وعند العرب والكلام عند النحاة يصدق قول عند النحاة وعند العرب والكلم قول عند النحاة يخرج شيء واحد من القول ولا يكون كلمة ولا كلاما ولا كلمة ربما يكون كلمة ربما يكون كلمة من الألمعي الذي يعرف ذلك وقد أحضرت لهذا الأمر السؤالات إعراب ألفية ابن مالك 451 لأندر الكبير الذي سيجيب سيعطي ما يجيب بعض من فلان اسال الله ولا يجيب اخر من فلان يعني قول كلمه وكلام وكلم وقول قول لي اشاره من جنس من جنسين لا ما هو الذي يخرج عنها كلها لا يكون قولا ولا كلاما ولا كلم وربما يكون كلمة بقول لك يا خوي أجبت أنت؟ المركب الإضافي جدار البيت كلام جدار البيت كلام قول إما يكون كلمة أو كلام

وهو يعني هذا الجمع اسم الجنس الجمعي مرة يذكر ومرة يؤنث، وجوز النحاة تذكيره وتأنيثه كما في أعجاز نخل خاوية، وهذا في لغة نجد له التذكير اللي هو أعجاز نخل خاوية، هذا في لغة إيش؟ مش نجد، هذه لغة أهل الحجاز، ولغة أهل نجد التذكير، ولكن فيه كذلك معنى آخر أنه ربما يقصد فيه معناه الجمعي، نخل باسقات بتقدير نخلات باسقات. فمرة يعامل نخل على أنه يعاد عليه الضمير بالتذكير، ومرة يعاد عليه بالتأنيث فيعامل معاملة الاسم المفرد المؤنث، ومرة يعامل على معنى الجمعي فيعامل كأنه بمعنى جمع أي نخلات صرا. وهذا واسع في لسان العرب فلا اعتراض فيه. ودللنا احنا على ما قالوا من الكلم والكلمة والكلام أن الكلمة ثلاثة، والكلام هو ما أفهم في اصطلاح النحاة، والكلام مثلث الفاء كلام وكلام وكلام، أما كلامه فهو الأرض الصعبة، والكلام هو المراد اللي هي الألفاظ المفهمة، والكلام اللي هي إيش؟ الجراح. وقد قالوا في الاشتقاق ينسب معنى بينها، يعني يعلف في معنى بين اشتقاقها واستخدامها. قالوا الكلم يؤثر بصاحبه والكلام يؤثر بصاحبه، كما قال الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فناسب أن يجعل الكلام من الكلم، من إيش؟ من الكلم. ثم قال هو بالتقسيم لاسم وفعل وحرف، وهذا التقسيم إخواني واستقرائي، وهو له ثلاثة أدلة، منها الاستقراء، منها الاستقراء الأول نقلي الذي نقل عن علي رضي الله عنه وعن أبي الأسود الدؤلي أنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وإيش وحرف، فهذا دليل نقلي. ثم دليل استقرائي، والاستقراء هو تتبع الجزئيات حتى يصدر حكم على الكل. وهذا الاستقراء هو استقراء تام، لأنه استقراء أنواع منه، استقراء تام، استقراء أغلبي، استقراء ناقص، يسمونه استقراء قاصر، استقراء قاصر. والنحاة تتبع كلام العرب أي جزئياته ألفاظهم، فوجدوا ألفاظهم لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا أو، فكان استقراء تاما، استقراء تاما. ثم جاء الدليل الثالث اللي هو الإجماع، فقد أجمع النحاة على أنه لا يخرج الكلام، ودرجوا على هذا أنه لا يكون إلا اسما أو فعلا أو حرفا. أما من خالف وزاد رابعا له الخالفة مثل أبو جعفر بن صابر، فقال لا، هناك اسم الفعل وهو خالفة يعني تخلف عنها، فهذا لا يعتد بقوله لأنه خالف الإجماع. وإذا قيل إجماع في النحو فهو اتفاق البصريين والكوفيين، ولا يعتد بخلاف غيره. لو خالف أهل الشام وبغداد ومصر والأندلس لا يعتد بإيش؟ بخلافه. إنما الإجماع إجلاء إجماع أهل الكوفة وأهل البصر، اتفقنا؟ فأجمع نحاة البصرة والكوفة على أن جنس الكلام ثلاث: اسم فعل، اتفقنا؟ وربما تردد الفر في كلمة فلا جعلها لا اسما ولا فعلا ولا حرف، ألا وهي إيش؟ إيش؟ كلا. كلا هي لا اسم ولا فعل ولا حرف وليست قسما رابعا عندهم،

والرد عليه من وجوه. الأول قلت يلزم أن تكون مسببا ومسببا في آن واحد. سببت هي إيش معناها؟ فيلزم أن تكون مسبب ومسبب في آن واحد. اثنين فيلزم منه الدور، فهي موجدة لنفسها، فكيف أوجدت نفسها وقد كانت عدم. ثلاثة قلت يبطله الواقع، فأنت تعرف معنى الكلمة باكتساب معناها من الواقع لا من مبناها. فأنت ربما تسمع أو تقرأ كلمة لا تعرف معناها، فتسأل وتبحث فتكتسب معناها، ولو كان مبناها يدل عليه هو الرابع لعرفت معناها من مجرد قراءة مبناها. فأقول فيلزم كل قارئ وسامع معرفة معناها لمجرد الرؤية والقراءة، مجرد أن يرى ويقرأها يعرف معناها، لأن مبناها هو سبب معناها كما قال. والخامس يقول كيف سبب مبناها معناها، واللغة في كلا حالتين إما وضع أو اصطلاح. واللغة في حاليها إما وضعية أو اصطلاحية. وضعية يعني وضعها الشارع، اصطلاحية اصطلح عليها الناس، وفي كلا الحالتين لا ينفع أن يكون مبناها هو الدال على معناها. فإما وضع اصطلح عليها الناس بوضع هذا المعنى لهذا المبنى فكان خارجي، أو أن الله وضع لهذا المبنى ذاك المعنى فكان خارجي، فبطل أن يكون مبناها هو سبب معنى. وقال ليست ظرفية، يعني فيه لا يصح أن يكون الشيء محتجا، قال ولا يصح أن تكون ظرفية لأن الشيء لا يكون ظرفا نفسه، لا يكون ظرفا لنفسه. يقول أنا عبيد ربي، بل يصح لأن اللفظ مركب وليس مفرد، فهو مركب مبنى ومعنى، فكان مبناه طالبا لمعنى الذي وضع له لا هو مسبب له. فهمتوا؟ قال هو ما تكون، كيف يكون الشيء ظرف لنفسه؟ قلت هذا في الجوهر الفرق، إنما في الذي هو مركب يصح لأنه مركب من مبنى ومعنى، والمبنى ظرف للمعنى، فوضع هذا المبنى لذاك المعنى. والدليل الآخر الآن استحضرت أن الألفاظ منها مهمل ومعمل، فلو كانت المباني تدل على المعاني ما جاز أن يكون هناك مهمل، فمن مجرد وجوده أوجد معنى، مجرد أن أوجد مبنى أوجد معنى، فأبطل الذي قاله أنه هو يعرف معناه بذلك. وهذا ثم شرع بالعلامات، اقرأ وبالجر، قال ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندى وال ومسند لاسم تمييز حصل. طيب بالجر جار ومجرور وهو متعلق بالفعل المؤخر اللي هو ايش؟ حصل. والتنوين وهو معطوف على الجر، والندى وهو معطوف على الجر، وال اسم أريد مبنى ومعناه كذلك اسم كما سيأتي معنا، وهو معطوف على الجر. ومسند هذا مسند شو؟ ها؟ انتبهوا أنه أنا

ثلاثة معروفة مشهورة، واثنان واحد مذكور، وثالث قليل الذكر، رابع يعني وخامس قليل الذكر. أسباب الجر ثلاثة، مجموعة منها في البسمل. أين أنت يا شيخ؟ الآن هو يعود العلامات، والعلامة هي السمة، ما تدل على وجود معلمها، يعني وجودها يدل على وجود معلمها، ولا يدل عدم وجودها على عدم وجود معلمها. يعني إذا رأيت العلامة تعلم أن صاحبها موجود، ولكن إذا لم ترها لا يعني أن صاحبها ليس موجود. فالعلامة هي ما يدل على وجود صاحبها أي المعلم. والعلامات هذه لتخرج أجناس الكلام الثلاثة بالأثر والرسم، الأثر والرسم، حتى أنت تميز بين الاسم والفعل، لأنه لن تستطيع أن تلف النحو دون أن تعرف جنس الكلمة، اسم هي فعلها. فإذا عرفت أنها اسم أو فعل نحو، تعرف بعد ذلك إن كانت اسما هي مبنية أم معرض، وإن كانت معرضة هل هي إعرابها ناقص أم تام، وإن كانت مبنية هل هو عارض أم دائم، وإن كان فعلا هل هو معرض أم مبني، وهل هو متصرف أم جامد، وإن كان متصرفا المصرف تصرفه ناقص أم كامل، وهل هو يشتق ولا يشتق، وإن كان يصل إلى مفعوله فهل هو يتعدى بذاته أم يتعدى بغيره، فإذا تعدى هل يتعدى إلى واحد أم اثنين أم ثلاث، وهل تعديه دائم بذاته أم بغيره. فيجب أن نعرف أجناس الكلام وعلاماته وصفاته وحالاته. اسم او فعل او ايه حرف، حتى انا اعرف ان هذا اسم وليس بفعل يجب ان اعرف خواصه ومميزاته، حتى تفصل عن الفعل او تفصل عن حرف. فاذا فصلته انت عن الفعل والحرف يجب ان تعرف حالاته، مبني معرض، وبعد ذلك التصرف. فإذا عرفته كذلك الفعل تعرف تصرف جامد مبني معرض، والحرف حرف بناء حرف معنى حرف معنى بناء حرف نيابة حرف بناء لا معنى حرف معنى لا بناء مختص غير مختص، اعتبار آخر مختص بالأفعال ولا مختص بالأسماء أم بكليهما. هذا يجب أن تعرف المميزات ثم تعرف الحالات، ثم إذا تراكم الذي حالته كذا فكذا ماذا فعل. أنت ليش احنا دخلنا والله الآن في دراء يراد أن يعرف. الاسم ما هي المميزات؟ حدوا له 30 علامة. كنت أنا أعمل فيها ولا لكن أنتم لستم على يعني ده يعني كإعجاز نخل خاوي. عد الحيدرة للاسم 30 علامة، واحدة من جهة أول وواحدة من أربع جهات، من جهة الأولى أول ومن جهة آخره ومن أثناؤه وجملته كيف تصرف ومن جهة معنى. فعد 30 علامة. وقال ما فأول علامة ذكرها ابن مالك اللي هي الجر. قالوا الجر، قالوا لأن الجر مختص بالأسماء، الجر مختص بالأسماء، والجر يولد الكسرة. ايش يولد؟ فنائبة التي تنوب عن الكسرة. فهذا الجر مختص بالأسماء. قالوا للجر أسباب ثلاثة معروف متفق عليها واثنان مختلف فيها أو أنهم يتكلمون كلاما. ثلاثة المعروفة مجموعة في البسملة، مجموعة في البسملة فأول واحد ألا وهو حرف الجر، وهو أقوى عوامل الجر. أقوى عامل يسبب الكسر والجر شو هو؟ حرف الجر، وهو الباء في بسم الله. سلمت. والآخر الإضافة، فهو إضافة اسم للفظ الجلالة. اختلفوا قلنا هل هو اسم من الله أم اسم لله، اتفقنا. والثالث التبعية، مش شرط يكون النعت، هو جاء هنا النعت لكنها هي التوابع بالعموم تتبع متبوعها بالحركات. فالرحمن والرحيم نعت أول ونعت ثاني، كلاهما يتبع متبوعه وهو لفظ الجلالة، فكسرا لكسر لفظ حتى الأعلم الشنتمري لما أعرب الرحمن بدل ظل مكسور. طب لما أصر على أن الرحمن بدل وليس نعته؟ غير كذا هذا، غير هذا. لما قلنا مش من، لما أصر أن الرحمن مبدل بدل؟ تعرف؟ إيش تعرف؟ قالوا أي يعني استنده على قاعدة نحوية. ايش ابو معاذ ما حضرته؟ يعني قال الرحمن علم والعلم جامد، ولا يكون الجامد بدلا نعتا، لا يكون نعتا. هذا على مذهب أن أسماء الله تدل على إيش؟ ذات دون إيش؟ صفات. والصواب أنها أسماء تدل ومتضمنة لإيش؟ لصفات، فجاز أن تكون نعت. إذن السبب الثالث من أسباب الجر شو هو؟ تبعي. الرابع ألا وهو المجاورة. المجاورة المجاورة إنما هي علتها الفرار من الثقل وإرادة التخفيف، لا أنها عامل من عوامل تأثير خفضا ونصبا وجرا ورفعا، لكنها لجئ إليها وروعيت لتخفيف على اللسان. فقولهم هذا جحر ضب خرب، اكتب هذا جحر، هذا ما يكتب كده، جرب غيره. هذا جحر ضب خرب، هذا مبتدأ، جحر ضب مضاف إليه، خرب نعت لمن؟ طب كيف جحر إيش؟ قلنا خبر مرفوع، كان أصل النعت أن يكون مرفوعا لكنه كسر لما؟ لمجاورته الكسرة، فثقل على اللسان بعد رفع كسر رفع، فقالوا أمضه كسرا. إيه؟ لأنه يثقل على اللسان كسرا بعد رفع، عفوا رفعا بعد كسر، وبحد فتخفيفا على اللسان خفضوا. اتفقنا؟ نعم نعم. النعت هنا اختلفوا هل هي حركة حكاية أم حركة بناء أم في تقدير إعراب، وهي اشتغل نقول بحركة المجاورة للتخفيف وهو في محل رفع، تقدير هو يشرف عليه، والرفع والضم مقدر على آخره، منع ظهوره اشتغال المحل بحركة المجاورة تخفيفا. ايش للتخفيف؟ جماعة اجعلوا خصي له مبني وله معرب. طيب بقيت واحدة وهي طويلة ولا أرى أنكم أصلا تحبون أن أشرحها لكم، ألا وهي التوهم. والتوهم له أسباب صور في الجر فقط ثلاث: العطف على مجرور على ما جاز أن يدخله حرف جر بخبر ليس وما العامل عملها، أو على نعت معمول اسم فاعل. وثالثة فهذه تسمى بالتوهم، توهم أنه مجرور، سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أي سؤال إخواني عما مضى؟ أي سؤال؟ غفر الله لي ولك. رح أرجعنا ضول بالدنيا.